Book 2 6 Sitta Sitta Читать и писать Al-qira'a wal-kitaba Al-qira'a wal-kitaba Я читаю Ana aqra أنا أقرأ. Я читаю букву. أنا أقرأ حرفا. أنا أقرأ حرفا. Я читаю слово. أنا أقرأ كلمة. أنا أقرأ كلمة. Я читаю предложение. أنا أقرأ جملة. أنا أقرأ جملة. Я читаю письмо. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. Я читаю книгу. أنا أقرأ كتابا. أنا أقرأ كتابا. Я читаю. أنا أقرأ. أنا أقرأ. Ты читаешь. أنت تقرأ. أنت تقرأين. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Он читает. هو يقرأ. هو يقرأ. Я пишу. أنا أكتب. أنا أكتب. Я пишу букву. أكتب حرفا. أكتب حرفا. Я пишу слово. أكتب كلمة. أكتب كلمة. Я пишу предложение. أكتب جملة. أكتب جملة. Я пишу письмо. أكتب خطابا. أكتب خطابا. Я пишу книгу. أكتب كتابا. أكتب كتابا. Я пишу. أنا أكتب. أنا أكتب. Ты пишешь. أنت تكتب. أنت تكتبين. أنت تكتب. أنت تكتبين. Он пишет. هو يكتب. هو يكتب.